ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأيام التي يحرم على الإنسان أن يصومها، فقال: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. المقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يجوز للإنسان أن يصوم عيد الفطر ولا عيد الأضحى، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. فإن صام فإن صيامه باطل، لأنه منهي عن الصيام في هذه الأيام أو في هذين اليومين، فصيامه فيها محادة الشارع. قوله ولو في فرض، لأن الحديث عام لم يستثني أن يكون هذا الصيام قضاء لفرض معين أو لنذر معين أو نفل أو أي نوع من أنواع الصيام.